ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره رحمته. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد يوم ما كنت ولم يكن شيء، ولك الحمد يوم ما تنادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبك أحد، فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وامامنا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا وقره اعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، فكشف الله تعالى به الغمه، فكان خير معلم وخير قدوه. هو النبي الاكرم والرسول الاوحد الذي قال عن نفسه: انا سيد ولد ادم ولا فقر، انا اول ما تنشق عنه الارض يوم القيامه، انا اول شافع واول مشفع، انا اول من يعود حرق الجنه. هو النبي الاكرم الذي يدخل الجنه ويكون اول الداخلين ومعه امراء المسلمين. هو الرسول الاوحد والنبي الاعظم الذي صلى الله تبارك وتعالى عليه ابتداء وامر الملائكه الكرام بالصلاه عليه، وامر المسلمين في كل زمان بالصلاه والسلام عليه. فقال الرابط: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اتبع اثار النبي فانه نور مبين، وخذ صفحته ففيها العز والشرف المكين. خير البريه احمد والحق يرحمه اليقين. زاد النبي نورا ووراه محمد له يزيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحفظته قدرتك. صلاه وسلاما تامين دائمين متصلين الى يوم القيامه. اما بعد ايها الاحبه، اوصيكم ونفسي المقصره اولا بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم ايات تنزيله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. الله جل وعلا نستقبل رمضان. والناس دائما يتكلمون قبل رمضان وفي اثناء رمضان عن التوبة وعن الاعمال الصالحة في رمضان. واليوم اتكلم معكم باذن الله جل وعلا مستقبلا هذا الشهر بشيء يسير من سيرة النبي الاكرم والرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم، لان اول ما نحب ان نستهل به الكلام عن هذا الشهر وقبله واثناء ان نتكلم عن هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعن سيرته والذي هجرت في كثير من بيوت المسلمين وهجرت في كثير من بيوت الله جل وعلا. فقد لما نجد احدا يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم او بالاصح عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان هناك كلام كان هذا الكلام يسيرا. فاليوم اطوف مع حضراتكم صلاه سريعه في هذه الليله المباركه من ايام ربنا جل وعلا، اطوف معكم في محاضره بعنوان اريد الطيب في هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه عانى اشد المعاناه حتى يصل الينا هذا الدين كما وصل، ولقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد ايذاء، ايذاء معنويا وايذاء نفسيا وايذاء جسديا وايذاء اقتصاديا، بل اوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي فراشه صلوات ربي وتسليماته عليه. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصعاب من اجلنا، من اجل هذه الامه، حتى تكون هي الامه التي قال عنها ربنا عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس. نبينا عاش في مكه الفترة التي عاشها محارب مطارد يستهان به يعذب اصحابه. ففي يوم من الايام وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بجوار الكعبة، وانا اتكلم هذا الكلام من اجل الخطر ولكن لاستخراج عبر ناخذ منها نبراسا نخلو فيه في نهاية الأمر، إلى أن ربنا تبارك وتعالى أراد بهذه الأمة خيرا حينما أرسل لها الحبيب محمد أو محمدا صلى الله عليه وسلم. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى في مكة ويوضع على ظهره سلى الجبور. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويخنق من رقبته حتى كادت انفاسه تنقطع وتخرج روحه صلى الله عليه وسلم. يأتيه في يوم من هذه الأيام هذا اللعين المسمى بأبي جهل، فيريد أن يلقي حجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا كان لا يستطيع حمله، حتى يخلص الناس من هذا النبي. بينما هو كذلك وأصحابه من حوله ينتظرون هذه اللحظة بكتابه عندما اقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يلقي بالحجر بعيدا ويعود وقد اصفر لونه. فحينما سئل عن ذلك هذا الزعيم قال لقد حال بيني وبينه خندقا من نار واجنحه لو اقتربت منه لاحترقت. فاخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان هذه الاجنحه اجنحه الملائكه التي كانت تحمي النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم اتت زوج عمه ابي لهب عليه وعليها من الله جل وعلا العافيه فارادت ان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في يدها. فلما اقتربت من النبي وكان معه ابو بكر رضي الله عنه احض الله عز وجل ببصرها فلم ترى الا ابا بكر والنبي بجواره. سالت ابا بكر اين محمد اين صاحبه لقد سمعت انه يهجرني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اخذ ببصرها حتى لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين هنا نفهم شيئا الا وهو ان الله تبارك وتعالى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. اليس هو القائل اليس الله بكامل عبده؟ بلى. اصحابه رضي الله عنهم نزل عليهم العذاب من كل مكان ولكنهم تحملوا هذا العذاب من اجل ان يصل الدين الى الامه غضا طويا بإذن الله جل وعلا. نبينا يؤذى فيأتيه عتبة عليه لعنة الله ابن أبي لهب فيقول له إني قاتلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بل أنا أقتلك. فمرت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه دعوة ربعان الى الله نوال الديان فقال اللهم خلص عليه كلبا من كلابه. خرج هذا الرجل الى الشام في رحلة ومعه اتباعه فاذا بأسد يتشمم العسكر. فلما أصاب عتبة قال لقد قتلني محمد وهو في مكة. قالوا كيف؟ قال لي إني سأقتله وقال اللهم خلص عليه كلبا من كلابك. وبعد ذلك حتى انتهى الأسد من شم أصحابه ثم قبض عليه فقتله. أليس الله بكامل عبده؟ مرت الأيام معاشر المسلمين ومرت المرحلة المادية بكل ما فيها من آلام ومحن ونبينا صلى الله عليه وسلم يوما يتوسد غرفة له في ظل الكعبة فإذا بخباز بن الأرق رضي الله عنه يأتيه فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه من الغضب وبين لنا الصحابي الجليل رضي الله عنه أن هذا الدين لا بد من أن يحمله رجال يتحملون كل المصاعب والمصائب من اجل هذا الدين. من كان قبلكم، اي كان المؤمن في من كان قبلكم من الامم السابقة، اذا تمسك بدينه بلي به، فحفر له حفرة فأدخل فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع في مغرب رأسه فيشق الى شقين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه لا يصد ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من ضنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، او كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامه في شخص هذا الرجل كيف تحمل هذه الامانه. تبين له ان المؤمن لا بد له من الابتلاء، فان صبر وكان في دينه قوه وعزيمه فالنصر له باذن الله جل وعلا في الدنيا، وان لم يكن فالخير له باذن الله تبارك وتعالى في الاخره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ورده ردا سيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يدعو عليهم دعوه تدمرهم باذن الله جل وعلا، ولكنه رفض. اتدرون لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المجداة والسراج المنير. رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. قال عسى أن يخرج الله من قلوبهم منهم من يقول لا إله إلا الله، عسى الله أن يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. أكرم الله عز وجل بالإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومن هنا معاشر المسلمين أقام النبي دولته، الدولة التي وقفت كل قوى الأرض أمامها لتقضي عليها ولتقضي على نبيها وعلى رسولها وعلى زعيمها وعلى سيدها صلى الله عليه وسلم، ثم تقضي من بعد ذلك على الاسلام والمسلمين. ولكن الله تبارك وتعالى هيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل كل هؤلاء باذن الله جل وعلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وكلكم تعلمون ما الذي جرى ببدر وكيف نصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه قله على هؤلاء النفر وعلى هذا الجيش الكبير من قريش. فلما انتهت بدر قام اليهود عليهم لعنهم الله، وهم يهود بني قينقاع، بمحاولة أرادوا من ورائها أن يذلوا امرأة مسلمة واحدة من الأمة، ولكن في إذلالها وفي كشف عوراتها إذلالا للأمة بأسرها. خرجت امرأة مسلمة موحدة إلى سوق بني قينقاع وجلست عند قائد، فقام يهودي فأخذ فاخرة ثوبها، فلما قامت المرأة انكشفت عورتها، فصاحت المرأة، فهجم مسلم على اليهودي فقتله، فهجم اليهود على المسلم فقتلوه. فجيش لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وحاصرهم، ثم نزلوا على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم من المدينه. ولكن علينا ان نرى كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم غار لعرض امراه مسلمه واحده، وغار الصحابه على عرض هذه المراه، ونحن الان نسمى بامه المليار لا نغار على اعراضنا، فنساؤنا كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كازمنه البخت العجاب، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها لنكره كذا وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. امراه واحده كشفت سوءتها، كشفت عورتها، تحرك لها النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. اما الان فاين بنرتنا على نسائنا وعلى بناتنا، والشواطئ ملأى بكل ما يطلب الرب تبارك وتعالى، والشوارع ملأى بكل ما يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى لنا؟ ألسنا معاشر المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس بالذي خرجت في هذه الصورة هي أختي أو بنتي أو زوجتي أو عمتي أو خالتي؟ أين غيرتنا على نسائنا؟ لقد تأثرنا تأثرا شديدا بالغزو الفكري الغربي، وصرنا نقلد أعداء ربنا جل وعلا، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انتهت هذه الغزوه وجاءت وحدت، واكتفر المسلمون فيها انتصارا شديدا، والسبب معصيه. السبب في انتصار المسلمين في هذه الغزوه معصيه واحده من الرماة خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما خالفوا امرا واحدا من اوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم انكسرت شوكتهم وحلت بهم الهزيمه، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشق وجهه ورفع في خطرة، وأدت الزهاق من كل مكان، وسعد يدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو دجانة، وكذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حتى أن جلده كان كالكركم من كثرة السهام التي سقطت في جسده حفاظا وحماية، وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت وحده، انتهت وحده، ولكن بآثارها السيئة قتل الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهذه الإصابات، ولكنه أراد أن يرفع من معنويات هذا الجيش المنكسر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إلى حمراء الأسد، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من حضر معه قلت. وخرج النبي ومعه الصحابة دماؤهم تنزل، شديدة فانكشفت هذه الغمة وعاد للمسلمين شيئا من عزهم. ثم قام اليهود كعادتهم بالغدر والخيانة بعد كل معركة او غزوة ينتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تنبعث نار الحقد والحسد في قلوبهم. فقام يهود بني النضير بمحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من يحمل هذا الحجر ويفعل ما حمل هذا الجدار فيقتل محمدا. فحمله رجل من اشقيائهم، فلما هم برمي الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي اقعدوه فيه، قال يا محمد اجلس هنا حتى ناتيك بفديتي القت اليك. وكان معه بعض الصحابة، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بما فكر فيه يهود بن النضير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وأنجاه الله عز وجل، نجاه الله عز وجل من محاولة قتله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة شر طردة، وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم سورة الحشر. ومرت هذه الغزوة وجاءت، أتكلم عن الغزوات العظام التي لا أثر كبير فيما مر لتمكين هذا الدين بإذن الله جل وعلا. أتت الأحزاب، غزوة الخندق، قريش، وغطفان، ومن تبعهم من الأعراب، خرجوا في 10,000 مقاتل. معارضة حيكت مع اليهود، مع يهود بني قريظة الذين تحالف معهم النبي صلى الله عليه وسلم لحماية جنوب المدينة، والمشركون أتوا من شمالها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان رضي الله عنه بحق الخطا. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفره ومعه الصحابة رضي الله عنهم. فلما انتهى الصحابة من حفر الخندق، وكان هذا معاشر المسلمين في أيام شديدة الضرب وفي ظلام دامس، والمشركون أتوا من الشمال ويعود بني قريظة في الجنوب، والمعارضة تم الإعداد لها إعدادا جيدا للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فيقول ومن معه كفكي كماشة، المشركون من الشمال ويعود بني قريظة من الجنوب. فلما اكتملت العدة وانتهى المسلمون من حفر الخندق، إذا بصخرة كبيرة عظيمة شديدة ما استطاعت معاون المسلمين أن تأخذ منها مأخذا. حاولوا تكسيرها، حاولوا تفتيشها، ولكنهم فشلوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكروا ذلك له. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معوله ورفع وقال الله أكبر، وضربها ضربة تفتت ثلثها. وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر اخرج بكم قليلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتعجبوا كيف راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصور الحمر في الشام قرابه الالفين من الكيلو مترات. كيف راى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المحنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى استوى لي الارض، اي جمعها وضمها. ان الله استوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. اذا الله تبارك وتعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بتمكين دينه من كل هذه الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم امامه هذا الجيش الجبار وقيادة حكمة تعد من خد ظهره، وهناك فريق وهو ما يسمى بالطابور الخامس، فريق المنافقين والمخططين والذين في قلوبهم مرض ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. الجيش كان ما يقارب من 3000 خرج مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيهم من المسلمين الموحدين الكثرة، ومعهم منافقون ومن في قلبه مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الضربة من معوله فيقول: الله اكبر، لقد اعطيت مفاتيح الشام واني لاحضر قصورها الحمر الساعه. فتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مجال الرؤيا حتى راى قصور الشام الحمر ترفرف عليها رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهي كنايه عن ان دينك يا محمد سيصل ويملك هذه البقعه من الارض باذن الله جل وعلا. ولكن الحجر ما زال قائما وما زال عقبه في اكتمال جسد الخلفه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوده للمره الثانيه، ثم ضرب الحجر ضربه فتبدد ثلثها، فقال: الله اكبر، لقد اعطيت فارس واني لابصر قصر المدائن الابيض الان. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت ابواب فارس، ففارس مملكه عظيمه الشان، لا قوه ومنع وعقاله وعقيده. نبينا يبشره ربه جل وعلا بالنصر والتمكين لهذا الدين في هذه البقعه من بقاع ارض الله جل وعلا. الله اكبر، لقد اعطيت فارس واني لابصر بين المدائن الابيض الان. ولكن الحجر لم ينتهي معه، فما زال هناك ثلث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وضربه ضربه فتفتت عن اخره، فقال: الله اكبر، لقد اعطيت مفاتيح بها صرع. لقد اعطيت مفاتيح اليمن واني والله لاقدر ابواب صنعاء من مكاني. صلى الله عليه وسلم. اذا سيزول هذا الدين كل هذا الانتقاء ويبشر في اي الاماكن. ومتى يبشر صلى الله عليه وسلم بهذا؟ يبشر في احدث الظروف. من قبل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وفتح القسطنطينية اي تركيا وبفتح الرومية اي روما في اوروبا. فتحت القسطنطينية وفتحت مصر وفتحت بار وفتحت اليمن وفتحت الشام وستفتح باذن الله تبارك وتعالى روما وسيرفرف على التوحيد باذن الله جل وعلا فوقها تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يا محمد في هذه الظروف وفي هذه المحنه وفي هذه الغزوه وانت مرتضعه وانت جائع وانت عطشان حتى ان الصحابه رضي الله عنهم اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرض والجوع والعطش فكتبوا عن بطونهم وقد ربط كل واحد منهم حجرا على بطنه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من موقفهم وكتب عن بطنه وقد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم من شده جوعه وعطشه. كان يحضر معه كاحدهم لا يتعامل عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يجلس في غرف مكلفه ولكنه كان يعمل معهم ويرتدي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجره يرفع من معنوياتهم. في هذه المعركه بين ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهناك من الناس من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بالصدق الأسفل من النار. كيف هذا؟ ألم يكن عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعنه الله يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، هل تخلف هذا الرجل عن خطوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يخرج معه ولكن الله عز وجل كتبه وقطعه يوم احد. يوم احد وكان من الاسباب الرئيسيه بعد معصيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة ان هذا الرجل عليه لعنه الله انسحب بثلث الجيش بغرامه الثلاثمائه. هذا الرجل كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله انزل الرب تبارك وتعالى فيه سوره المنافقون. كان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا اله الا الله وحده كما قال سم جدت يا فرس. انتم الذين عاودتموهم، انتم الذين عاودتموهم، فتحملوا نتيجه هذا الكرم منكم يا اهل يثرب. مثلنا ومثلكم كما قال سم جدك يا فرس، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وبرغم ذلك معاشر المسلمين الاكارم، يقول والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد بالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في غزوه المريثية او بني المصطلق. والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، اي ليخرجن محمدا منها ذليلا. كان له ولد ممن قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، يدخل المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا تدخلها ابدا حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم على مشاهد المدينة، استقبله هذا المنافق الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله من لسانه وليس من قلبه، ان ولدي يمنعني من ان ادخل المدينه. قال والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تدخلها انت، فانت العزيز وهو الذليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له يا رسول الله دعني اضرب عنقه، هذا منافق، دعني اضرب عنقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ويرفض، يقول يا عمر حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. ومحسوب علينا مسلم، محسوب بالضبط الاسلامي مسلم، يقول محمد رسول الله مسلم محسوب على الامه، يعترف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. ولكن قلبه اقمر الكفر البراء. في غزوة الاحزاب قام رجل من المنافقين ويسمى معذب ابن قشير عليه لعنة الله عز وجل. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ستفتح له الشام وفارس واليمن، قال ان محمدا يعدكم قصور كفرى وخيصر، واحدنا لا يستطيع ان يخرج لقضاء حاجته. منين محمد يقول لكم سننتصر وسيهزم هذا الجمع وسنمكن في الارض، واحدنا لا يستطيع ان يخرج الى الخلاء ليقضي حاجته. رجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معذب بن قشير عليه اللعنه. ربنا يسمع ويرى. عندكم شك؟ أعندكم شك أن الله يسمع ويرى؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال ربنا عز وجل عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة يتقون. فينزل عز وجل قرآنا يتلى الى يوم القيامة حتى يبين ان الصف المسلم لابد له من تمحيص وتصفية. واذ يقول قبلها اريد ان اصف لكم الموقف العظيم الذي من اجله قال هذا المنافق يعدكم محمدا قصور كفرة وقنطر واحدنا لا يستطيع ان يخرج الى الغائط. قال ربنا انت دخول الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. استمع الى النص وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. فيجيبهم الرب الذي لا يغفل ولا ينام فيقول الا ان نصر الله قريب. تخيل الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يا احباب في هذه الغزوة قال من يأتينا بخبر القوم هل يستطيع احدكم ابا بكر عمر عثمان علي يا ايها المسلمون الاكارم هل يقوم احدكم ليأتي بخبر قريش؟ ما قام احد. انظروا كيف ان البشارات بنصر الله عز وجل تاتي في مواقف الخوف والذله والزلزله. من ياتينا بخبر الخوف؟ الذكور سمع لم يقم احد. من ياتينا بخبر الخوف لم يقم احد. من ياتينا بخبر الخوف لم يقم احد. البرد شديد جدا والظلام جامد جدا والجيش جبار كبير هرمهم. ما قال احد من الصحابة. ثلاث مرات ولم يكن احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. فقام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. تدرون من هو؟ هو امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يطع رسول الله احدا من الصحابة باسماء المنافقين الا هو رضي الله عنه. فذهب حذيفة رضي الله عنه واخترق الخندق وانجد في وسط جيش الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه التعليمات النبوية بان لا يفعل شيئا ابدا الا ان ياتي بخبر القوم. ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ فلما وصل رضي الله عنه لما باب حذيفة رضي الله عنه والجد في القوم وجد ابا سفيان فهم بقتله ولكنه تذكر اوامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يفعل شيئا. احس ابو سفيان بان هناك شيء فقال كل منكم يسال من بجواره. انظروا الى ذكاء المسلم. فالمسلم كيس فطن. كيس فطن وليس كيس قطن. حينما قال ابو سفيان هذا امسك هو رضي الله عنه بيد من على يمينه قال من انت؟ قال فلان. والذي على يساره قال من انت؟ قال فلان. ولم يساله احد. وعاد بخبر القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ارسل عليهم ريحا صرصرا فقطعت صيامهم من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هذه الغزوه وهذه الشده وهذا الزلزال للنبي صلى الله عليه وسلم والذين امنوا معه. يقول هذا المنافق بلسان المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذا طريق بالامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثرهم في زماننا هذا وفي كل زمان. الفريق المقابل الفريق الاخر. وانا اريد ان اصل الى شيء الا وهو من اي الفريقين نحن؟ انحن من الفريق الذي يثق بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ام نحن الذين لا نثق في كلام الله ولا في كلام ربنا في كلام الله ولا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. الفريق الاخر ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ولما راى المؤمنون الاحزاب هؤلاء يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وكذلك هؤلاء يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن الفرق ان هؤلاء احسنوا الظن بالله عز وجل واحسنوا الظن برسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا الرب جل وعلا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. اما هؤلاء فقد امتلأت قلوبهم يأسا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى اتباعه. من هنا معاشر المسلمين نرى ان لا اله الا الله لا تغني عن صاحبها الا اذا عمل بها. ولذلك قال ربنا عز وجل حتى يبين لنا ان اردنا ان يكون لنا امنا وامانا وعزا وكرامه ان نعبده جل وعلا ولا نشرك به شيئا. وكما بينا ان العباده ليست صيام وصلاة وحج نعم هذه عبادة ولكنها ليست هي العبادة بمفهومها الشامل. فالعبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الرب جل وعلا ويرضاه. انتهت الأحزاب وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبشر الأمة من بعده بهذا الخير وهذا النعيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بين مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين اي الاسلام بعز عزيز او بذل دليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. لما انتهت هذه الغزوة واستخلصنا منها الدروس والعبر ببساطة شديدة أردت أن أصل معكم إلى درس آخر لإعادة الثقة إلى قلوبكم ولنزع الياس بنصر الله عز وجل لنفوسكم. الحديبية، تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي القرشي يعود الى مكة يحاول ان يدخلها معتمرا، فاذا بقريش تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. وحدثت هذه المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بكل بيوتها، التي راى المسلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن العز لهذا الدين، وان النبي تنازل عن حقه، وان النبي رفض لاوامر قريش ولشروط قريش، ولكن الامر كان غير هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع بنود هذه المعاهدة كان البدء الاول ان يعود النبي صلى الله عليه وسلم الى يثرب الى المدينة على ان يأتي العام القادم ليعتمر، على ان تترك قريش له مكة 3 ايام. المسلمون اصابوه من الحزن ما اصابوه، مسافة عظيمة تقدر بما يقارب 500 كيلومتر، خرجنا هذه وقد وعدنا يا رسول الله عندما نطوق بالبيت نعتمد، ثم نرد من قريش ان اردت ان نهجم عليهم هجوما ساحقا فعلنا، فالنبي رفض. فما كان من عمر رضي الله عنه الا ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا